بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذه مباحث في علوم القرآن. علوم القرآن كفن مستقل، كعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم الفقه، فهو فن مستقل خاص بكل علم في القرآن. فتجد مثلا العلماء يفردون فيه عدة فنون، عدة مصنفات، فمنهم مثلا من يتكلم في علوم القرآن أي في أحكامه، أحكام القرآن، فتصنف كتب اسمها أحكام القرآن، فيتكلم في هذا الفن خاصة في هذا العلم عن كل حكم في القرآن. قال الله كذا، ما مراد هذا الحكم؟ قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيبدأ يتكلم في مثل هذا الحكم. وبعضهم يفرد مثلا مصنفا آخر في علوم القرآن، فيتكلم مثلا في مسألة القراءة والقراءات، وبعضهم يصنف مثلا مصنفا ثالث فيتكلم مثلا في بداية مثلا جمع القرآن ويتكلم فيه، وبعضهم مثلا يصنف مصنفا آخر في المصاحف خصوصا، زي مثلا ابن داود السجستاني رحمه الله، ابن أبي داود السجستاني يكتب مثلا في المصاحف. وإيه معنى المصحف وما معنى هذه النقط المكتوبة وهذه الفتحة وهذه الضمة وهذه الأمور، متى بدأت مثلا؟ فهذا أيضا داخل علوم، داخل علوم القرآن، واضح كلام؟ وبعضهم يصنف مثلا في إعراب الآيات التي في القرآن، هذه كلها تسمى بعلوم، بعلوم القرآن، فهو علم خاص مستقل ليفهم العبد به كتاب ربه تبارك وتعالى. في هذه الرسالة انتقلت عدة مواطن في الكلام في علوم القرآن، لأن الكلام في علوم القرآن عموما على كل بحث مستقل في هذه المسائل هيطول بنا، لكن انتقلت لك عدة مواطن لتفهم ما معنى علوم القرآن. أول شيء، هذه فائدة لابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، وهذه الفائدة قبل أن نقرأها، هذه الفائدة تساوي كي تفهمها كل شيء إذا أراد طالب العلم أن يتعلم، إذا أراد قارئ القرآن أن يقرأ، إذا أراد الذي يحضر الجمعة ليستفيد من الخطيب الذي يخطب يوم الجمعة، إذا أراد أن يستفيد عليه أيضا أن يفهم هذا الكلام الآتي. كل من أراد أن يسمع شيئا فيريد أن يطبقه، سمع آية، سمع حديث، سمع موعظة يريد أن يطبقها، لازم يفهم الكلام الآتي لابن القيم رحمه الله. فإذا سمعنا نحن، واحد أنا مثلا جالس وبسمع خطيب في يوم الجمعة، أو جالس وبسمع في محاضرة، لماذا لم أطبق ما سمعت؟ لماذا لم أطبق ما سمعت؟ وفلان الذي يجلس بجواري واحد كتفه في كتفي، طبق ما لم أطبقه أنا، وتعلم ما لم أتعلمه أنا، مع أننا إحنا الاثنين جلسين وسمعنا، فلماذا استجاب فلان وأنا لم أستجب؟ كل هذا محله في هذه المسألة التي يطرحها ابن القيم رحمه الله، خاصة ونحن داخلون على رمضان، نسأل الله عز وجل أن يدركنا إياه، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته، كما نسأله سبحانه أن يعين ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله، وركز معايا لأن قبل ما نتكلم، أهم شيء في المجالس العلمية عموما، سواء كان خطبة جمعة سواء كانت محاضرة علمية، أهم شيء الحرص في السماع. الحرص في السماع، إيه معنى الحرص في السماع؟ الحرص في السماع، أو حرص واحد بيشتغل شغلانة، أو حرص موظف، إيه معنى الحرص؟ الحرص هو إزالة كل ما هو غير المحروس عليه الذي تحرص عليه. يعني أنت دلوقتي شغال في شيء معين، بصلح تليفونه مثلا، وليكن فأنا وأنا بصلح التليفون ده، عشان أكون حريص إن أدي شغله كويس، لازم أزيل كل ما هو غيره من قلبي، يبقى بفرغ كل شيء لي، أنني أكرز كل شيء لي. لو كرز إنسان لأي شيء ما، دين أو دنيا، لو كرز إنسان كل شيء وشغل قلبه عن أي شيء غير ما هو يحرص عليه لاستفاد. لذلك في موظف مثلا ناجح، في موظف فاشل، في واحد بينتج، في واحد غير منتج، في طالب علم فالح، في طالب علم كسلان. كل ده أصله إيه؟ أصله أساسه الحرص، كما قال الإمام البخاري: بما حصلت هذا الحفظ والعلم؟ قال: بالنهم في العلم، اللي هو الحرص، إنه لما بيجي بيحفظ، لما بيجي بيقرأ، لما بيجي بيعمل شيء، بيكون بيشغل، بيفرغ قلبه عن كل شيء إلا الذي يقرأ فيه. هو ده ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، يقول لك: فكل انشغال بالعبد يأخذ من المشغول به، قال: حتى تقليمه أزفاره. يعني لو انت قاعد مثلا بتسمع خطبة الجمعة، انت عارف انت بتعمل كده، الحركات دي بتأخذ بمقدارها شيء من الانتباه. لذلك الصحابة كانوا بيقولوا: كنا إذا جلسنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسنا الطير. انت فاهم يعني ايه رؤوسنا الطير؟ لا مش فاهم. يعني لو جاء طير وقف على دماغه هيفضل قاعد. لإيه؟ لأنه ما بيتحركش، قاعد منهم حريص. هو ده الأصل، أصل كل خير الحرص في الشيء ده. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول قاعدة جليلة، بيقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن، إحنا اتفقنا بأن كلمة الانتفاع بالقرآن، إذا أردت حط مكانها الانتفاع بالقرآن، الانتفاع بالعلم، الانتفاع بالحفظ، الانتفاع بأي شيء، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. يعني إيه اجمع القلب؟ جمع القلب بمعنى أنك تفرغ القلب من كل ما هو دونه. قال: وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه، سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب. خد بالك من القيود. إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انتبه للآية دي كويس. بيقول قال ابن القيم: وذلك أن تمام التأثير، التأثير نفسه، حينما يسمع الإنسان خطبة جمعة، يسمع محاضرة علمية، يسمع موعظة، التأثير اللي بيقع عليه، لماذا يقع على فلان تأثير وفلان لا يقع عليه تأثير، أو فلان يقع تأثير 100%، فلان يقع عليه تأثير 50%. التفاوت ده سببه ايه؟ واضح الكلام؟ قال: وذلك ان تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضم، اسمع الكلام، ومحل قابل وشرط لحصول الاثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا، وهذا هو المؤثر. إيه هو المؤثر؟ بيقول لك عشان يحصل انتفاع لازم في مؤثر. اسمع الكلام ده كويس، خليك معايا. عشان يحصل انتفاع في التوبة، انتفاع في سماع العلم، تنتفع بخطبة الجمعة، عشان يحصل انتفاع لازم ثلاث حاجات. مش بخلاف قبول العمل، الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم، احنا اتكلمنا في على خطبة الجمعة كي يقبل العمل لازم من ثلاث امور: واحد الاخلاص، اثنين المتابعة خلف النبي، عشر ثلاثة عدم المانع، لان ممكن بالاخلاص والمتابعة العمل يبقى حابط. صح الكلام؟ في ثلاث اشياء عشان يحدث التأثير، التأثير في التوبة. واحد تاب، واحد تاني برضو تاب، لكن الذي تاب بخلاف الاول، ده تاب توبة نصوح، او التاني تاب بس توبة يعني 50% وده 40 وده 20. التأثير ده ايه اسبابه؟ لازم من ثلاث اشياء: واحد المؤثر، اثنين المحل القابل، الثلاثة عدم المانع. انا هضرب لك مثال. لو في دلوقتي كلمة المؤثر، انت دلوقتي بتنصح واحد، خلاص الكلام معايش غني، بتنصح واحد فبتقول له كلام يحرك الحجر، لكن عشان الكلام اللي هو المؤثر ده يحدث به التأثير لازم حاجتين تاني: المحل القابل. المحل القابل اللي هو الايه؟ اللي هو القلب. لانك ممكن تقول وهو مفيش محل قابل اصلا، هو مش في دماغك، هل يقع التأثير؟ الجواب لا. زي ما بتجيب كوباية مية، صحيح المية دي وبتدلقها، لكن مفيش حاجة طبع فيها، مفيش محل قابل، هيهدر فيه، هيهدر في الارض. صح الكلام كده؟ كويس. لكن لو في كوباية، كوباية تانية فاضية وعايز تقلب فيها المية دي، لكن في محل قابل ولا لا؟ لكن حطيت غطا، مانع، مانع، يبقى حصل ايه؟ مانع. تيجي تقول هي الكوباية ما تملتش ليه؟ الجواب لا، ما انت السبب، ما انت اللي حط الغطا، يبقى لازم عشان الميه تنزل لازم في ايه؟ تشيل الغطا ده. شلت الغطا وضعت الميه، لكن مش هينفع تشربها برضو، او مش هينفع تدي الكوبايه لواحد تاني. ليه؟ ما احنا شلنا الغطا وجبنا كوبايه فاضيه وحطينا. قال لك اصل الكوبايه التانيه دي وسخه قذره، انت حطيت الماء ده في كوب قذر، طب اعمل بيه ايه؟ مش هينفع يتشرب، هيترمي. جبت كوبايه وفيها تفل شاي وحطيت ميه، والتفل الشاي ده من شاي مشروب، وعايز تشرب الميه، هينفع؟ يبقى الماء دي برضه هيحصل فيها ايه؟ هتهدر برضه. صح الكلام كده؟ التأثير بقى عشان يحدث تأثير وده يشرب ويرتوي، يرتوي، يبقى لازم نجيب كوباية، والكوباية دي لازم تكون نظيفة وما يكونش فيها مش عارف غطا ولا بتاع ولا كده كله، ووضعها تحت الصنبور اللي هو بتاع المية وتضع الماء فعلا، هتشرب، هترتوي ولا لا؟ يبقى كده تم التأثير، صح؟ انك ارتويت. تم التأثير بعد ايه؟ بعد وجود الماء اللي هو المؤثر. اتنين انك جبت كوباية، صح الكلام؟ ثلاثة انك نظفتها، اربعة ان مفيش حجاب عليها، مفيش حجاب. هنا يقع التأثير ويشرب ويرتوي جدا. من هنا بقى تفهم ان اختلاف التأثير عند الناس ليه؟ لان في مؤثر فعلا، الموعظة موجودة والقرآن موجود والسنة موجودة، صح الكلام؟ هل هناك افضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وقرأ القرآن على أناس ومع ذلك ما استفادوا؟ انت مش فاهم. خير الموعظين وخير الوعاظ عليه الصلاة والسلام ينصح ناس ومع ذلك ما استجابوا، ما استجابوا. طب ايه السبب؟ هل السبب من المؤثر؟ المؤثر موجود، صح الكلام؟ لكن لماذا امتنع التأثير؟ الجواب القلب، القلب نفسه ليس بمحل قابل، صحيح الكلام؟ ليس بمحل قابل، وفي موانع، والقلب قذر، وفي حجاب. لذلك تقرأ الآية دي: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم معايا. شيخ عمر معايا مشايخ. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هو في واحد بيفسد وهو مش عارف؟ سؤاله ده ردوا عليه: ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. هو في واحد بيفسد وهو ما يشعرش؟ ردوا عليه: عارف، صحيح الكلام. طب ايه معنى لا يشعرون؟ قال ابن القيم رحمه الله: فلا يشعرون هو ان الله يضرب على قلوبهم حجاب الغفلة. حجاب هو ده بقى، ان ما وقع، ما حدث تأثير ليس من المؤثر، لا، الذي هو القرآن. القرآن موجود، قال الله عز وجل سماها، سمى القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. اسمع: ولا يزيد الظالمين إلا. السؤال هنا بقى، يبقى القرآن بيزيد المؤمن رحمة، صح كده؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الخسارة دي هل من القرآن؟ الجواب لا، وإنما من عدم المحل القابل. أضرب لك مثال: المية دي اتنين بيشربوها، واحد بيشرب المية لأنه معافى بيرتوي منها، يقول لك سبحان الله لا لون ولا طعم ولا رائحة، وتعرفش تستغنى عنه، صح كده؟ واحد تاني يقول لك المية مررة علقة، هي من المية؟ لا، لكن لأنه مريض. يبقى السبب من المية ولا من مرضه؟ مرضه، صح الكلام؟ المبتدع، هات الكلام ده معايا، المبتدع لما يجي الجماعات تبدأ تفجيرها وتكفيرها كل مصيبة بيبدأ بإيه؟ بآية، بآية قرآنية، صح الكلام؟ وبيحتج بالآية دي، فتيجي تقول إزاي فهم الآية كده؟ لا، هو الآية فهم الآية مش كده، وإنما لأنه مريض فلا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن لو كان القلب سليم والبدن سليم هيشرب المية وهيستفيد ويرتوي به، وصلت؟ هو ده. لذلك ليس الأمر من القرآن، ليس الأمر من السنة، ليس من أمر من المواعظة، إنك بتكلم واحد وبتوعظه وتكلمه وفي الآخر تقول مش عايز يتوب، مش عايز يبطل، هو الغلط فيا أنا. لا، أنت بتقول الآية الحديث اللي كان عليه الصحابة، لكن عندك في مانع إن قلبه أصلا غير قابل، المحل غير قابل، او القلب قذر، وما يضل به إلا الفاسقين، أو عليه حجاب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عليه حجاب، كل دي موانع تمنع الايه؟ التأثير. اتكلم بقى عن الصبح، اتكلم عن علو الهمة، هو هيفضل كسلان زي ما هو، هيفضل كسلان زي ما هو. ليس من الكلام، لا، لان هو اصلا في المحل غير قابل، مضروب عليه حجاب الغفلة. اتكلم معه ان شاء الله تقرأ القرآن عليه كله وتجيب كل حديث، مش هينتفع. مش هينتفع ليه؟ من القرآن او من السنة؟ لا، ولكن قلبه في مانع، في مانع. زي ما قلت لك تمسك كوباية المية وبترميها في كوباية، لكن في حجاب، مش هيستجيب، مش هتفرغ شيء ابدا، هيبقى مهدور. لذلك الدعاء من هنا لا يستلزم من الدعوة قبول الدعوة. انت بتدعو لان الله امر، لان الله امر، وبتبلغ لان الله امر، وتبلغ لانه سيسألك يوم القيامة. اما الاستجابة، يستجيب لا يستجيب، يبقى فهمت كده بقى ليه الطريق بيمضي فيه الاف وما بيوصلش الا الافراد؟ ليه؟ لان الطريق، وليكن طريق العلم، وليكن طريق الدين، وطريق الدعوة، حتى مؤمن في الدنيا، تلاقي مثلا فلان بيفلح، يفلح في انتاج ما، في اختراع ما، شيء ينفع دينه، ينفع بلده، ينفع دولته، ينفع دينه، تلاقيهم ايه؟ ها؟ افراد برضو. لما؟ لمانع الكسل، لمانع وضرب حجاب الكسل والغفلة. يبقى ابن القيم بيتكلم في اصل الاصول، ان السبب في ان كتير بيسلك في الدين وفي التوبة وفي الطاعة وطلب العلم والقرآن والسنة، كتير بيسلك، لكن قليل قوي اللي بيمضي. يبقى ايه السبب؟ لا، هو القرآن، هي السنة موجودة، هو الموعظة، لكن للمانع الموجود. صح الكلام؟ المانع، الكسل، حجاب الغفلة، كل الأمور دي هي التي تمنع من التأثير، وكله بحسب. فهمنا كده؟ تعال بقى معايا لابن القيم رحمه الله. قال، عشان كده انت بتقرأ آيات في القرآن لازم تفهم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب هو مش هدى لغير؟ أي لا ينتفع به إلا من يريد، إلا من يريد، لا ينتفع به إلا ذلك، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ما ازدادوا خسارة. ها؟ وإذا أنزلت آيات محكمة وذكر في القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت، مع إن الأصل لا يستجيبوا، لكن إيه المانع من التأثير؟ إن المحل غير قابل، المحل غير، هو ده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى لما قلب وشبهه بالوعاء، عشان كده عمال أقول لك المية، شبهه بالوعاء. قال في صحيح البخاري: لأن يمتلئ قلبي قيحا وصديدا خيرا من أن يمتلئ شعرا. شعر محرم يصد عن سبيل الله، لكن الشاهد كلمة إيه؟ لأن يمتلئ، يبقى القلب ايه؟ بيتملي. صحيح؟ معنى ان يتملي معنى انه ممكن يفضل، معنى انه ممكن يزيد، معنى انه ممكن ينقص. صح الكلام كده؟ اسمع بقى، معنى ان يتملي، لما بنيجي نقرأ القرآن وانت قاعد في البيت تقرأ صفحة 2 3 4 بتحس بملل. صارح نفسك، تبدأ تحس بايه؟ بملل. فتبتدي تمسك التليفون تلعب بقى فيه. اتنين، هيجي يقرأ في الكتاب ويفتكر نفسه انه بقى طالب علم، ويقرأ صفحة اتنين ثلاثة ويبتدي يخش على الصفحة والنت واليوتيوب. هيبتدي يذكر ربنا عز وجل ويقول أذكار الصباح والمساء مرة واثنين وثلاثة ويمل. يبتدي يمشي في طلب العلم ومرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين ويقف ويرجع ويمل. الملل ده سببه ايه يا عبد الرحمن؟ ان القلب اتملى بغير ده، فلما جيت تحط معاه اشياء هو اتملى، الكوباية اتملت، فلما تيجي تحط عليها حاجة تاني ها مش هينفع، لازم تفرغ عشان تملي، صح كده؟ فاحنا القلب عندنا اتملى بالرغي، طول النهار رغي رغي رغي رغي، فلما تيجي تسمع كلام ربك وتقرأه القلب مليان، صح؟ القلب سمع لأغاني، أغاني وموسيقى ومش عارف إيه وأفلام مسلسلات ومسرحيات، عمال يسمع، ما هو كل ده عمال ينزل اتملى. فلما تيجي تسمع حضرتك خطبة الجمعة أو طلب العلم هو مليان، مش هيعرف، مش هيديك تاني، فهيسمع إلا يخرج، هيخرج لأنه مليان. عشان كده بيحصلش التأثير، وصلت؟ عشان كده بيحصلش تأثير. التوبة لما بيجي واحد يتوب، التوبة دي كأنك بتفرغ الوعاء، بتفرغه تماما، فتجد التائب متلهف، عم زي الجعان، متلهف للقرآن، متلهف للصلاة، متلهف لصلاة الفجر، متلهف، لأن القلب إيه؟ التوبة كالنار أحرقت كل ما فيه. انت لما بتكون جعان قوي في رمضان، صح كده؟ خلاص البطن ايه؟ فاضي تماما، بتفضل تاكل وتاكل وتاكل لغايه ما ايه؟ تشبعت. فواحد يقول لك طب خد الحته دي، تقول له بص ملهاش، مفيش مكان تاني، فعلا مفيش مكان تاني. فلما القلب يتملي بكلام الناس والرغي، ولما القلب يتملي بكذا وكذا وكذا وكذا اي شيء من امور الدنيا، فلما تيجي تسمع خطبه او طلب علم اي شيء في الدين، ما تقولش هو مش عارف فيه ايه، لا انت عارف فيه ايه، بس مضروب على قلبك حجاب الغفله وهم لا يشعرون. اللي فيه ايه؟ انه مليان، هو مليان، فانت عمال تحط فبيعمل ايه؟ بينزل، بيهدر، بيهدر. يبقى مين السبب؟ انت. يبقى عدم التأثير مين السبب؟ انت. لذلك بنشوف ناس ملتزمين 10 و20 و30 و40 سنة ولا يستطيع ان هو يحرر مسألة علمية. ليه؟ مش عارف، ومهما يحضر مش عارف. ليه؟ لان القلب مليان مليان. فإذا أردت أن تضع فيه الكتاب أو السنة أو الموعظة أو التوبة أو أي شيء مش هيقبل، هو مليان، لازم تفرغ، لازم تفرغ وبعدين تملأ، مش تفرغ وتملأ تاني من اللي انت فرغته منه. لو في واحد عنده أرض زي ما بيحصل من دول، الأرض دي مليانة زبالة، لو جينا وشلنا الزبالة دي بلودر ونظفناها وسيبنا الأرض زي ما هي، هتحصل تاني؟ هيحصل تاني يا أحمد؟ ها هيحصل تاني؟ هتتملي زبالة تاني معايا؟ هتتملي زبالة تاني. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب نشيلهم تاني، شيلنا الزبالة تاني وسيبنا الأرض، إيه اللي بيحصل؟ هيترمي الزبالة تاني. طب يا جماعة نكتب ورقة كده حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يرمي الزبالة، كتبنا ورقة والبرد الزبالة اتملت. طب ننزل اعلانات في التلفزيون، نزلنا وبرد الزبالة. هو صاحب الارض غبي، صاحب الارض غبي. لو جاب واحد وقال له الارض دي اشتغل فيها واعملها جراش وانا عايز منك كل شهر كذا، في حد يرمي زبالة؟ لحد يرمي زبالة وهو هيستفيد، صح كده كلام؟ او يعمل كذا او يعمل كذا هيستفيد ومحدش هيرمي له زبالة، صح كده؟ اللي احنا بنعمله زي صاحب الارض ده، احنا بنعمل زي صاحب الارض ده. بنيجي نتوب لكن ما بنشغلش الارض اللي هي القوة العلمية والقوة العملية تاني المنهجية، ما بنشغلش. فبالتالي شهر واثنين وثلاثة وبترجع الارض زبالة تاني. ما هو القعاد والرخي مع الناس دي زبالة، ما هي المعاصي كلها زبالة، تضيع الوقت زبالة، القعاد على اليوتيوب والنت والصفحات بالساعات زبالة. ما هي كل دي بتوضع فيه في القلب. فلما تيجي انت تحضر محاضرة علمية او تسمع خطبة جمعة مش هتتأثر، مش هتتأثر. الجبال يخرج منها ماء وانت مش هيخرج منك حاجة. ليه؟ ايه السبب؟ ما السبب؟ لان القلب عنده اتملأ مليان، بقى في حاجز مانع، مانع. طب اعمل ايه؟ لازم تفرغ، لازم تفرغ. ودي بقى ما يهتمش بيها الا انسان عايز يوصل قبره بسلام. ودي بقى مسألة ما يهتمش بيها التفريغ وان يملي الا انسان ينظر الى الدار الاخرة انه ميت وموقوف بين يدي الله لا محالة، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. بيعد للمسألة دي. انت عارف ممكن نتكلم الكلام ده وعرف التفريغ والمليان ومش هيفرغ برضه. ليه؟ لان القلب مليان. فهمت المسألة كده؟ يبقى عشان ينتفع ويحدث التأثير لازم من الثلاث حاجات دول يا صاحبي. واحد، ان يكون في تأثير، صح الكلام؟ اتنين، ان يكون في محل قابل نظيف. ثلاثة، ان ما يكونش فيه، ان ما يكونش فيه مانع. زي ما قلت لك الكوباية نظيفة جدا وكويس لكن في مانع يحط المية، ما فيش، صح الكلام؟ وهكذا. فابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك لمن كان له قلب، له قلب فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الايه؟ الحي، الحي خلاف الميت. القلب الميت يعني ايه؟ يعني هو عرف ان لازم يفرغ عشان القلب يملأ. بعد ما يعرف برضه ما بيمشيش، ده بقى محتاج المحيي يحيي قلبه. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. افهم الكلام. يبقى احنا كده قدامنا مؤثر انه ذكر الذكرى الكتاب السنة. اتنين، المحل القابل لمن كان له. طب هو حد ملوش قلب؟ لمن كان له قلب؟ وانا ملناش قلوب؟ ها؟ كل عبد فيه قلب، لكن المراد به هنا الايه؟ القلب الحي الذي يعقل المؤثر فيستفيد به. قال القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له. أصغى يعني مال إلى ما يقال له. طب لو السمع مليء، وانت عندك حاسة السمع واضح، وده عندك اللسان وده عندك القلب. السمع ده بيمتلئ صحيح، والعين دي بتمتلئ، واللسان ده بيمتلئ زي ما القلب بيمتلئ. العين لو امتلأت من المعاصي بيحتاج أيضا للمحيي أن يحيي قلبه كي ينظر إلى ما أحل الله، لأن امتلأت من؟ امتلأت من النظر في المعاصي. السماع بيمتلئ في السماع لغير القرآن أو السنة والرغي والكلام هنا وهناك وعلى الهاوي وفي الشارع، واللسان بيمتلئ الكلام في أي شيء. لما يجي يقرأ صفحة قرآن ما بيقدرش يقرأ صفحة قرآن، ما يقدرش ليه؟ خلاص كل دي نوافذ كما قال ابن القيم رحمه الله، تصب في القلب، كأن عندك ثلاث مواسير كده بتصب في القلب. القلب بيطفح، القلب ده ايه؟ طفح من السماع والكلام والنظر، كل ده في غير الله في الحرام، او اقول لك في مباحات. القلب طفح وتيجي بعد كده تقول والله مش عارف اطلب العلم، بحضر مرة ومحضرش، وكل ما اجي انوي معرفش، كل ما بقرأ مش عارف، طب امسك القرآن مش عارف، طب احاول مش عارف. عرفت ان السبب ايه؟ خلاص القلب طفح. فبيقول لك وهذا شرط التأثير بالكلام، وقوله وهو شهيد او القى السمع وهو، اي شاهد القلب حاضر غير غائب اللي هو الايه؟ اللي هو ايه شيخنا؟ الحرص، انه حريص غير غائب. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب، والفهم ليس بغافل ولا ساهم، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له. يبقى ده تشبه بمين؟ اسمع، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا. أعزك الله ضرب المثل هنا بالحمار ليه؟ الحمار ده يعرف يشيل، لكن لو شيلته صحيح البخاري مش تفرق معاه زي ما تشيله طوب، صح كلام؟ مش يعرف حاجة، مش هيفهم حاجة، هو انت تحطه ايه؟ ويشيل. ده ضرب مثال لعدم الفهم. قال والنظر فيه وتأمله، فإذا حصل اسمع اللي جاي، المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. بيبقى الخطيب قاعد ويقول الآيات والنصوص ويتكلم وانت حاضر وقلبك في البيت، وتبقى قاعد ودماغك في الشغل وفي العيال والفلوس يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى انت حضرت صحيح كده، لكن ما ألقيت السمع وما انت شهيد. هيحدث التأثير؟ الجواب لا، ولا بيحصل شيء. يبقى لازم تفهم دي بقى. يبقى أول شيء من هذه المسألة أن نفهم بأن عشان يحصل التأثير من التوبة، وأستفيد بالتوبة وأستفيد بالعلم الشرعي وأستفيد بقراءة القرآن، أستفيد بديني، يبقى لازم الأشياء اللي تكون موجودة، أشياء اللي هو المؤثر خلاص إحنا حضرنا، اتنين المحل القابل القلب، ثلاثة ها إزالة المانع. إزالة المانع، أزلت المانع والقلب موجود، الوعاء موجود لكنه قذر، لابد وأن ينظف، وهو التوبة من الذنوب. لذلك دائما تكثر من الاستغفار. لو مش هنخرج النهاردة إلا بالكلمة دي كفى. الله عز وجل في القرآن يبين إن الإضلال يكون للفاسقين، بين إن الحجاب بيضرب على الغافلين. كلا بران، عبد الله بن مسعود قيل له ما معنى الران؟ قال هفعل بإيده كده، قال الذنب على الذنب على الذنب على الذنب على الذنب ثم يختم على القلب، فلا يخرج ذنب ولا تدخل توبة. فهمت؟ لذلك عائشة في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب من أراد أن يسر في صحيفته فليكثر من الاستغفار، إسناد صحيح مرفوع وموقوف على عائشة. إنك تكثر من إيه؟ طب أقول لك حاجة، جرب جرب النهاردة زي ما قلت لك قبل كده، حاول تجرب إنك تقفل الصفحة بتاعتك يوم واحد والتليفون بتاعك ما تبصش فيه إلا للقرآن، إنك تقرأ قرآن. حاول يوم واحد بس، يوم واحد لا تبص لا في يوتيوب ولا على صفحتك ولا المواقع الفلانية ولا أي شيء. التليفون بتاعك ده مش هيستخدم النهاردة إلا ألو والسلام عليكم، أو إنك تنظر فيه في القرآن بس. كل ما أنت فاضي امسك في القرآن شوف هتخلص قرآن قد إيه. جرب طيب جرب. من سره أن ينظر في صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. عايز تصر لم تمسك صحيفتك يوم القيامة تصر، فليكثر من الاستغفار، من الاستغفار، كثرة الاستغفار. وفي الدنيا يوسع الله لك. جرب عشان تعرف ان احنا بننشغل بأشياء كتير قوي، وفي الاخر احنا اللي بنسأل ايه هو ده منين وانا مش عارف من ايه. يبقى كده خلصنا من الفائدة الايه الاولى اللي هي ام الفوائد. طيب الفائدة الثانية في علوم القرآن، اوعى تنسى الاولى، صح يا شيخ محمد؟